وكما المهرجان العسكري المدني المشترك لمحافظة بيونغان الجنوبية ومدينة نامبو يوم الرابع عشر العربية تهنئة بالنجاح في تجربة تفجير رأس نووي التي أظهرت بقوة القدرة الوطنية لكوريا جوتي. شارك فيه الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب في محافظة بيونغان الجنوبية ومدينة نامبو. ألقيت فيه كلمات التهنئة بعد تلاوة بيان معهد أبحاث الأسئلة النووية لجمهوريتنا. قال المتكلمون إن النجاح في تجربة تفجير رأس النووي العادلة الجارية بمناسبة اليوم التذكاري عميق المغزى لتأسيس الجمهورية يؤدي حدثا خاصا أكبر يضمن الازدهار الأبدي والأمن لكوريا جوتي وكذلك أمرا قوميا سارا بس التفاعل والثقة بحتمية النصر في نفوس أفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون إلى الأمام بخطة حثيثة وفاء للخطة العديمة التي وضعها المؤتمر الصعبي لحزب العمل الكوري. ونوه بأن جميع عساكر الجيش الشعبي وأعضاء الحزب والشكيلة وطلبة الشباب عليهم أن يحفظوا في أعماق قلوبهم المجد الكبير بتفجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يؤكد القدرة الوطنية لدولة بيكتوسان القوية بصلابة متحليا بالجرأة والسعزية المنقطعة النادر ويدافع بحزم عن المارشال المحترم سياسيا وفكريا وروحيا.